Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah أنادي علي بأعماقي بوجداني بإحساسي بحنيني بأشواقي أنادي عليك أنادي عليك أنادي أنادي يا ربي أنادي أنادي أنادي حبيبي أنادي أنادي عليك لحياتي لمماتي لأولادي لمعاشي لموتي لقبري لحشري لميزاني لصراطي في يسري في عسري الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ورضاك إلهي أتمنى أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى فاغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة فاغفر لي ذنوبي ارحمني اجعلني من أهل الجنة الله الله الله الله الله الله الله الله اسمه يهز الروح من جوا ذكره يملا قلوبنا هو اسمه يهز الروح من جوا ذكره يملا قلوبنا هو الله الله الله الله